يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة كتاب التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة. فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، أي إيمانا خاليا من التعطيل والتحريف ومن التكييف والتمثيل، بل إثباتا لها على الوجه اللائق بعظمة الرب عز وجل. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فإن السنة توضح القرآن وتبين مجمله وتقيد مطلقه. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي السنة. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. فهذا الحديث قد استفاض في الصحاح والسنن والمسانيد، واتفق على تلقيه بالقبول والتصديق بين أهل السنة والجماعة، بل جميع المسلمين الذين لم تغيرهم البدع، وعرفوا به عظيم رحمة ربهم وسعة جوده واعتناءه بعباده وتعرضه لحوائجهم الدينية والدنيوية، وأن نزوله حقيقة كيف يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد وعلى كل شيء قدير. ولهذا كان خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون بعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين، يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم إياها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن وعده حق، ويخشون أن ترد أدعيتهم بذنوبهم ومعاصيهم، فيجمعون بين الخوف والرجاء، ويعترفون بكمال نعمة الله عليهم، فتمتلئ قلوبهم من التعظيم والإيمان لربهم ومن التصديق والإذعان. قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث، متفق عليه. وهذا فرح جود وإحسان، لأنه جل جلاله ينوع جوده وكرمه على عباده من جميع الوجوه، ويحب من عباده أن يسلكوا كل طريق يوصلهم إلى كرمه وإحسانه، ويكره لهم ضد ذلك، فإنه تعالى جعل لرحمته وكرمه أسبابا بينها لعباده، وحثهم على سلوكها وأعانهم عليها، ونهاهم عما ينافيها ويمنعها، فإذا عصوه وبارزوه بالذنوب فقد تعرضوا لعقوباته التي لا يحب منهم أن يتعرضوا لها، فإذا رجعوا إلى التوبة والإنابة فرح بذلك أعظم فرح يقدر، فإنه ليس في الدنيا نظير فرح هذا الذي في أرض فلات مهلكة، وقد انفلتت منه راحلته التي عليها مادة حياته من طعام وشراب وركوب، فأيس منها وجلس ينتظر الموت، فإذا هو بها واقفة على رأسه، فأخذ بخطامها وكاد الفرح أن يقضي عليه، وقال من الدهشة وشدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهل يوجد فرح أعظم من فرح الآيس من حياته إذا حصلت له على أكمل الوجوه؟ فتبارك الرب الكريم الجواد الذي لا يحصي العباد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. وهذا الفرح تبع لغيره من الصفات، كما تقدم أن الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فهذا فرح لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، فسببه الرحمة والإحسان، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وهذا أيضا من كمال وجمال إحسانه وسعة رحمته، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر، فيكرم الله عز وجل المسلم بالشهادة، ثم يمن الله عز وجل على ذلك الكافر القاتل فيهديه للإسلام، فيدخلان الجنة جميعا، وهذا من تنويع جوده المتتابع على عباده من كل وجه. والضحك يكون من الأمور العجيبة التي تخرج عن نظائرها، وهذه الحالة المذكورة كذلك، فإن تسليط الكافر على قتل المسلم في بادئ الأمر أمر غير محبوب، ثم هذا المتجرئ على القتل يتبادر لأذهان كثير من الناس أنه يبقى على ضلاله ويعاقب في الدنيا والآخرة، ولكن رحمة الله عز وجل وإحسانه فوق ذلك كله، وفوق ما يظن الظانون ويتوهم المتوهمون. وكذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أناس من رؤساء المشركين لعنادهم وأذيتهم بالطرد عن رحمة الله عز وجل، أنزل الله قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فتاب عليهم بعد ذلك وحسن إسلام كثير منهم. قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيثه، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وهذا العجب الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من آثار رحمة الله عز وجل، وهو من كماله تعالى، والله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم استولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، وحسبوا ألا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الله عز وجل منهم. وهذا محل عجب، كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء؟ والأسباب لحصولها قد توفرت، فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، والدعاء لحصول الغيث والرجاء لله عز وجل من الأسباب، ووقوع الغيث بعد امتناعه مدة طويلة وحصول الضرورة يوجب أن يكون لفضل الله وإحسانه موقع كبير وأثر عجيب، كما قال تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. والله تعالى قدر من ألطافه وعوائده الجميلة أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن الضرورة لا تدوم، فإن حصل مع ذلك قوة التجاء وشدة طمع بفضل الله عز وجل ورجاء وتضرع كثير ودعاء، فتح الله عز وجل عليهم من خزائن جوده ما لا يخطر بالبال، وفي لفظ: قرب غيره، أي تغييره الشدة بالرخاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية: عليها قدمة، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، متفق عليه. وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات، تثبت لله عز وجل حقا على الوجه اللائق بعظمته، وذلك أن الله عز وجل وعد النار ملأها كما قال: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلما كان من مقتضى رحمته ألا يعذب أحدا بغير جرم، وكانت النار في غاية القعر والسعة، حقق وعده تعالى ووضع عليها قدمه، فتلاقى طرفاها ولم يبق فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وسعته، فينشئ الله عز وجل لها خلقا آخر كما ثبت بذلك الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. ففي هذا الحديث إثبات القول من الله عز وجل والنداء لآدم، وأنه نداء حقيقة بصوت، وهذا من فضل الله عز وجل لا يشكل على المؤمنين، فإن النداء والقول من أنواع الكلام، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، والصفة تتبع الموصوف، وفيها أن القول والنداء يكون في يوم القيامة، وهذا من أدلة الأفعال الاختيارية، وكم لهذه المسألة من البراهين من الكتاب والسنة. قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا أيضا إثبات لتكليمه لجميع العباد بلا واسطة، وتكليمه لعباده نوعان: نوع بلا واسطة